والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. فمجلس اليوم هو عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وقد تحدثنا بالأمس عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد تحدثنا عن عمار ابن ياسر، وما أدراك ما عمار. عمار بن ياسر تحدثنا عنه بشيء من التفصيل والإسهاب عمار ذاك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه صار بينه وبين عمار ما يكون بين الأخ وأخيه، فغضب خالد على عمار، فجاء عمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه خالد. فلما ذكر عمار ما صار بينه وبين خالد بن الوليد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد، وسيأتي الحديث عن خالد بن الوليد. قال عليه الصلاة والسلام وهو يوجه الكلام لخالد بن الوليد فضلا عن غيره، فيقول عليه الصلاة والسلام: من عادى عمارا فقد عاداه الله، ومن أبغض عمارا فقد أبغضه الله. فكان خالد بن الوليد رضي الله عنه يسعى إلى رضا عمار بن ياسر. وعند الطبراني من طريق خالد بن الوليد أو من حديث خالد بن الوليد بنحو ذلك وزاد: ومن سفه عمارا سفهه الله. هذا عمار أو ذاك عمار بن ياسر. ولما جاء رجلان كما جاء عند الطبراني وسألهما علي رضي الله عنه فقالوا: نحن المهاجران. فقال علي بن أبي طالب: إنما المهاجر عمار بن ياسر. فكان علي بن أبي طالب يحبه ويقربه ويقدمه، حتى الذي كان بينه وبينه بعض وقفة الخواطر كعمر بن العاص جاء في مسند أحمد بن منيع أنه قال، يعني عمر بن العاص قال: أشهد لرجلين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو يحبهما، وذكر عمارا وعبد الله بن مسعود. وقد جاء عند الطبراني من طريق حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه أميرا، يعني بعث عمارا أميرا على أهل الكوفة. وقد سبق كما جاء عند الشيخين يعني أن أصل الحديث جاء مطولا كما في حديث جابر بن سمرة وهو عند الشيخين، وقد سبق ذكره في كتاب الصلاة. تحدثنا عن عمار بن ياسر، إنما هذه فقط تذكيرا لسيرته التي ذكرناها بالأمس، كما أننا تحدثنا عن بلال رضي الله عنه بالأمس. وبلال محبوب حبا خاصا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه محبوبا حبا عاما يعني من العرب ومن المسلمين كلهم. فكل مسلم يسمع ببلال يقع الحب الصادق في قلبه. ومن الطرائف ما جاء عند الحاكم من أن أخا لبلال وكان يزعم أنه من العرب أنه تقدم على امرأة من العرب يخطبها وأخبرهم بأنه أخ لبلال، فقالوا له إن حضر بلال زوجناك. فحضر بلال رضي الله عنه فقال أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سيء الخلق والدين، فإن شئتم فزوجوه وإن شئتم فدعوه. قالوا هو أخوك، وما دام أنه أخوك فقد زوجناه، يعني حتى على عجري وبجره، مما يدل على أن بلالا أخذ مكانة في قلوب كل مسلم. وذكرنا خباب ابن الأرد وأنه سادس ستة أعلنوا إسلامهم. ومما يضاف إلى سيرة خباب ما جاء من طريقه أو من حديث معد بن كرب وهو عند أحمد أنه قيل لعبد الله بن مسعود اقرأ علينا طاسين ميم يعني الشعراء، فقال عليكم بالذي أخذها من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أخذها مشافهة من فيه. قالوا من هو؟ قال خباب ابن الأرد، فأتوه فأخذوها منه. كما تحدثنا عن زيد بن حارثة وتحدثنا عن ابنه أسامة ابن زيد رضي الله عنه، ومما يضاف إلى سيرة أسامة ما جاء عند ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها أن أسامة عثر بعتبة الباب فشج في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أميطي عنه الأذى يعني الدم. فتقول عائشة فتقدرته، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ الدم بفمه عليه الصلاة والسلام ثم مجه عن وجهه، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه. وهذه إشارة إلى أنه كان يحبه حبا خاصا. وأما اليوم وكذلك أيضا تحدثنا عن أمي أيمن وذكرنا وأشرنا إلى ابنها أيمن، لكن قلنا كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر أن أيمن لو رآه الرسول كان يحبه، والصحيح لا، أن الحجاج ابن أيمن ابن أمي أيمن طبعا رآه ابن عمر رضي الله عنه، فكان لا يقيم الركوع والسجود فأمره أن يعيد صلاته، ثم قيل له هذا الحجاج ابن أيمن، فقال ابن عمر رضي الله عنه لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. لما؟ لأنه ابن أيمن، لأنه ابن أيمن، وأم أيمن كان كما مر بنا يحوطها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحبة والتقدير والعناية. ومجلس اليوم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهذه الذلة من الصحابة كانت تحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلمان وصهيب وبلال وخباب وعبد الله بن مسعود وأسامة بن زيد وزيد بن الحارثة كانوا معه دائما وعلى مدار 24 ساعة، حتى قال كما مر بنا كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قل أن يمر يوم إلا وأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ذلك وعيناه تدمعان. أنس بن مالك رضي الله عنه تحدثنا عنه في مجلس الأمس، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله كرامات متميزة، ومن ذلك ما جاء عند الترمذي أنه كان له بستان وكان يحمل بالسنة مرتين، وكان في بستانه ريحان يخرج منه ريح المسك. عبد الله بن مسعود ممن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود وأمه كذلك أيضا، ولذلك قال كما جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه يقول قدمت، طبعا أنا وأخواني قدمنا من اليمن وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة لزومهم له ودخولهم، لكثرة دخولهم ولزومهم للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال أبو موسى رضي الله عنه حين قال أبو مسعود ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم، وكان عبد الله بن مسعود كان يصلي، فقال والحديث طبعا عند الشيخين، قال أبو موسى لئن قلت ذلك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. ومر بنا في كتاب الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك، فله امتياز عند النبي صلى الله عليه وسلم، أعني عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه جاء فيه من الفضائل والمناقب الشيء الكثير، حتى نافس كبار الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي تمسكوا بعهد عبد الله بن مسعود، وقال كما عند الترمذي من حديث عبد الله من حديث حذيفة فإذا حدثكم أو إذا حدثكم عبد الله بن مسعود فصدقوه. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالقرآن كما ذكر ذلك أبو مسعود كما ذكرته آنفا. وعند الشيخين واللفظ لمسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق مسروق قال عبد الله بن مسعود ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة، ثم يقول كما جاء عند الشيخين على قراءة من تأمروني أن أقرأ، والله لقد أخذت أو قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. وما أعلم سورة أو ولا أعلم سورة إلا وأعرف أين نزلت، ولا آية إلا وأعرف فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم مني لرحلت إليه، وفي رواية لركبت الإبل حتى آتيه. يقول مسروق يقول فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا يعيب ذلك أو يرد يرده. وعند الشيخين من طريق الشقيق أنه قال ذكر في مجلس عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر عبد الله بن مسعود فقال إن هذا إن ذاك لا أزال أحبه منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن من أربعة من ابن أم عبد. فبدأ به وأبي وأبي ابن كعب أو أبي ابن كعب وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ ابن جبل، فقد كان قارئا للقرآن رضي الله عنه، وكان حريصا على تعليم القرآن، وكان له أشبه ما يكون بالمقرأة في بيته في المسجد، وكان له أصحاب يهتم بهم ويربيهم ويعلمهم ويحفظهم، حتى قال لما قال له لما قرأ علقمة وسئل أن يقرأ سئل عبد الله بن مسعود أن يقرأ أحد من طلابه فقرأ علقمة، فكأنهم يعني أكبروا قراءته، فقال كل هؤلاء يعني الطلاب كلهم يقرؤون كما أقرأ، والقائل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء عند البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه لما جاءه رجل من أهل الكوفة، وعبد الله بن مسعود كان في الكوفة وكان يعلم ويحدث، قال له أليس عندكم أو منكم صاحب الوساد والمطهرة صاحب الوساد وصاحب النعلين وصاحب المطهرة؟ فقد كان يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم المطهرة، وكان يقدم له الوسادة، وكان يقدم له النعلين. ومر بنا حديث عمرو بن العاص أشهد لرجلين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبهما، عمارا وعبد الله ابن مسعود. وكما أن عمرو بن العاص وهو العبقري وهو من عباقرة العرب كان يحترمهم ويقدرهم، أيضا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم كان أيضا يكبر عمارا، ولذلك بعثه كما في حديث حارثة بن مضرب أنه بعثه أميرا على أهل الكوفة، وبعث معه عبد الله ابن مسعود بعثه معلما ووزيرا، وقال أرسلت إليكم النجباء أو من كانوا من النجباء فاسمعوا منهم. ثم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه آثرتكم بعبد الله ابن مسعود على نفسي. كان معجبا عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعبد الله ابن مسعود، ولذلك في حديث زيد بن وهب وعند الطبراني يقول دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول دخل رجل نحيفا يقول فجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر إليه ويتهلل وجهه رضي الله عنه يعني عمر، فجعل ينظر إليه ووجهه يتهلل، فقال سبحان الله كيف ملئ علما، وهو يعني عبد الله ابن مسعود كيف ملئ علما كيف ملئ علما. عبد الله ابن مسعود نعم نحيف الجسم نحيف الأرجل والسيقان، وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصعد شجرة ولعلها نخلة ليأتي بشيء منها، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقيه فجعلوا يضحكون من خموشة ساقيه يعني من نحافة ودقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام ما تضحكون ما ت... تضحكون؟ يعني لماذا تضحكون؟ لرجل عبد الله بن مسعود يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا الله على هذا الرجل، كيف حاز هذه المناقب وهذه الفضائل وعلى لسان من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لما نزلت كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: قيل لي أنت منهم. فهو محبوب عند الله وعند الناس، اجتمع له العلم واجتمعت له الفضيلة واجتمعت له العبادة، فكان كثير الصلاة كثير الصيام رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بشيء من الإجمال. ثم ننتقل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه. طبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قدم المدينة كما جاء عند الطبراني آخى كما في من حديث ابن عباس، آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين الزبير، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند الطبراني يقول: كنت سادس ستة في الإسلام، يعني كان إسلامه متقدما رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومما يضاف إلى ذلك أن عبد الله بن مسعود كان مرتبا، يعني كان منظما، والناس سبحان الله العظيم منهم الفوضوي الذي يعني من عنده لا مبالاة في حياته في هدامه في لباسه، ومن الناس لا من لا يهتم من يهتم بملبسه وبمكتبه وبحاله. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان مرتبا، حتى قال قيس بن أبي حازم وهو عند والحديث عند الطبراني قال: رأيت عبد الله بن مسعود نظيفا، فقد كان حريصا على مظهره الخارجي كما كان رضي الله عنه حريصا على مخبره عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وله يعني قراءة، له قراءة خاصة من بين الصحابة، وقد كان رضي الله عنه كان إذا كتب القرآن كان يكتب معه شيئا من التفسير، فكان ربما يفسر الآية إذا كتبها فسرها، مثلا: وإن امرؤ هلك ليس له ولد إلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، كان يقول أخ أو أخت من أم، مثلا هذه من القراءات، فكان يضيف بعض القراءات إلى القرآن وهو من باب التفسير، وهذا شيء متعين. وقد قال مجاهد كما جاء عند الترمذي: لو أنني قرأت بقراءة أو بمصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما احتجت إلى مسألة عبد الله بن عباس أو بعض المسائل التي سألت عنها ابن عباس. وأيضا نختم الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان قارئا للقرآن، كان صوته نديا وطريا، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: والذي سمعه أبو بكر وعمر، يقول أبو بكر وعمر: أبشر يا عبد الله بن مسعود، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أراد أن يقرأ أو من أحب أن يقرأ القرآن طريا أو رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه. ثم ننتقل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقد جاء عند البخاري أنه قال أنا من رام هرمز، يعني كان فارسيا أصيلا قبليا. ثم يقول تداولني 14 من رب إلى رب، كل هذا وهو يبحث عن الإسلام والإيمان، يبحث عن الخير، ويعني إسلامه من العجب العجاب. آية من آيات محمد صلى الله عليه وسلم إسلام ذلك الرجل سلمان الفارسي رضي الله عنه، الذي تخطى العقبات وبذل المهج وضحى بنفسه وضحى بماله وضحى بأمه وضحى بأبيه وضحى وترك العز من أجل البحث عن الحقيقة. سلمان الفارسي ستسمعون الآن قصة إسلامه، واللبيب والله يقف شعره أو ويقشعر جلده وهو يسمع كيف بحث سلمان حتى وصل الحقيقة. إنه يبحث عن السلامة، سلمان الفارسي رضي الله عنه. يروي الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس من خلال الاستقراء كان يحفظ قصص الصحابة، القصص التي يريدها الصحابة، ومر بنا علمه بالحديث، أعني ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه يقول حدثني سلمان من فيه، فالحديث جاء من طريق ابن عباس عند أحمد، نعم في إسناده محمد بن إسحاق، لا وهو صدوق يدلس، لكنه في هذا الحديث صرح بالتحديث. إذن زال علة أو زالت علة التدليس. ثم أيضا كما أن ابن عباس روى هذا الحديث عند أحمد، أيضا أخرجه ابن حبان أخرج هذا الحديث من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، وأحمد رواه أيضا كما رواه من طريق ابن عباس رواه أيضا من طريق بريدة رضي الله عنه، يعني عن سلمان الفارسي. وفي إسناد بريدة حسين بن واقد وهو صدوق، ووافق الإمام أحمد في تخريج هذا الحديث عن طريق أو من طريق بريدة أيضا الحاكم. إذن الحديث صححه ابن حبان وصححه الحاكم، وإسناده عند الحاكم عند من طريق بريدة على شرط البخاري إلا ما أو ما عدا حسين، وهو كما قلت صدوق. إذن الحديث صحيح لغيره، فهناك طريقان كل منهما حسن لذاته، والحسن لذاته إذا ضم إذا الحسن إلى حديث آخر حسن لذاته صار صحيحا لغيره كما هو معلوم في المصطلح. يقول ابن عباس حدثني سلمان من فيه، يقول هذا الحديث إنما هو يفسر كلام سلمان كما جاء عند البخاري أنه تداوله 14 من رب إلى رب، يعني من سيد إلى سيد. يقول كنت رجلا من أصبهان، من بلدة أصبهان، من قرية يقال لها لجي. يقول وكان أبي دهقان قريته، يعني الذي كان يقدم لهم ويخدمهم ويخدم معبودهم وهي النار، يقول: وكنت أحب خلق الله إلى أبي. يعني يحظى بدلال ويحظى بتقدير ويحظى بحب أبيه. يقول: حتى بلغ من حبه إياي أن حبسني. حتى يكون ملأ عينيه كل ما دخل ورآه. يقول: حتى يعني حبسني كما تحبس الجارية، يعني جعله في البيت ملازما للنار وهي معبود المجوسية. يقول سلمان: فاجتهدت في المجوسية يعني اجتهادا بالغا. يقول: حتى صرت قطن النار، يعني الذي لا يتجاوزها. يقول: فكنت لا أتركها، يعني لا يتركها تخبسها، دائما يوقدها ويؤججها، يعني حب هذه النار وخدمها لأنها معبودهم ودين آبائهم. يقول: وكان لأبي ضيعة كثيرة من يعني من الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك. يقول: فانشغل أبي ببناء، يعني بعمارة، ببناء عن ضيعته، فقال: يا بني إنه قد شغلني البناء عن الضيعة، فاخرج فاطلعها، يعني انظر إليها. يقول: فخرجت تنفس. الآن بدأ يرى الناس لأنه كان محبوسا كما تحبس الجارية. يقول: فخرجت إلى الضيعة، وفي الطريق يقول: فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتا يقول، فدخلت. يقول: فإذا هم يصلون فأعجبني أو فأعجبتني عبادتهم، فقلت: إن هذا الدين أفضل من ديننا. يقول: فجلست حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي. يقول: فانشغل عني أبي عن كل شيء، بدأ يبحث عنه. يقول: وأرسل في طلبي يبحث عنه. يقول: فجئت بعدما غربت الشمس، فقال له أو فقال لأبي: يا بني أين كنت؟ قال: يا أبتي، أو فقلت: يا أبتي، مررت على كنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فدخلت فرأيت صلاتهم فأعجبتني، فجلست حتى غربت الشمس. فقال: يا بني إن عبادتهم أو تلك عبادة ليس فيها خير، وعبادة آبائك هي الخير أو فيها الخير. فقلت: كلا، إن عبادتهم أو دينهم أحسن من ديننا. قال: إن دين أولئك ليس فيه خير، فعليك بدين آبائك فإنه خير. قال: فقلت: كلا، إن دينهم أحسن من ديننا. يقول: فجعل القيد في رجلي. وقد كان سلمان وهو ينظر إلى صلاتهم سألهم: أين أصل هذا الدين؟ فقالوا: أصل هذا الدين في الشام، يعني في الشام. قال وهو في القيد: فأرسل إلى النصارى وقال لهم: إذا جاء تجار الشام يعني إلى فارس فأخبروني. فجاء تجار من الشام إلى فارس فأخبروه أنه جاء قدم تجار، فقال لهم: إذا أرادوا الرجوع يعني قضوا حاجتهم فأخبروني. فلما أرادوا الرجوع أخبروه. يقول سلمان: يقول: فألقيت الحديد، فك القيد. يقول: ثم لحقتهم أو ثم تبعتهم حتى قدمت الشام. يقول: فسألت: من هو أفضل أهل هذا الدين؟ يعني من هو الرمز، من هو القطب، من هو المرجع، من هو المفتي، من هو الشيخ؟ فقالوا: الأسقف، وهو في الكنيسة. يقول فجئته فأخبرته طبعا فيقول فأخبرته عن حالي وقلت له سأقيم معك أخدمك وأصلي معك وأتعلم منك. فقال أقم عندي. يقول فأقمت عنده. يقول فكان رجل سوء كان يدعو إلى الصدقة ويحض الناس فإذا جمعها اكتنزها فلا يعطيها المساكين. يقول فما لبث أن جاءه الموت فمات. فجاءت النصارى ليدفنوه. قال فقلت لهم كيف تدفنونه؟ هذا رجل سوء كان يدعوكم إلى الصدقة ويحضكم عليها فإذا جمعها اكتنزها ولم يعطها المساكين. قالوا كيف؟ يعني ما هو الدليل؟ قال تعالوا. فأتى بهم فقال هذا كنزه احفروه. فحفروا فوجدوا سبعا من القلال من ذهب وفضة. فقالوا فرجف صلبوه ثم رجموه وجعلوا مكانه رجلا آخر. يقول فأقمت عنده. يقول فما علمت أحدا يصلي الخمس أفضل منه. وهذا يدل على أن النصارى عندهم صلوات خمس لكنها طبعا ليست بالنسبة كهيئة الصلاة الإسلامية لكن عندهم صلوات. يقول وكان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة كثير الدأب في عبادة ربه. يقول فأحببته حبا شديدا لم أحبه أو أكثر أو لم أحبه الذي قبله. يقول فبقيت عنده حتى نزل به الموت. فقلت له نزل بك اليوم ما ترى فما تأمرني أو دلني على رجل يعني على هيئتك. قال إن الناس قد ضيعوا وتركوا كثيرا مما كانوا عليه وحرفوا إلا ولا أعلم إلا رجلا بالموصل. يقول فلما غيب يعني ودفن يقول انطلقت إلى الموصل فجئت هذا الرجل وأخبرته بالحال وأن فلانا أرسله إليه. يقول فوجدته مثل صاحبه يعني رجلا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة كثير الصلاة كثير التأله والتعبد. يقول فأحببته وبقيت عنده حتى نزل به الموت. فقلت له الآن نزل بك ما ترى فدلني على رجل يعني على ملتك. يقول فدلني فقال إن الناس كما قال الأول ولكن أدلك على رجل بنصيبين يعني مدينة نصيبين. يقول فلما غيب انتقلت إليه فجاء الرجل الذي بنصيبين وفعلا يقول وجدته كحال من قبله يعني على الخير. ثم بقيت عنده حتى نزل به الموت. فقلت له إلى من تدلني؟ فقال لا أعلم أحدا إلا رجلا بعمورية فالحق به. فقال فلما غيب لحقت بهذا الرجل في العمورية في مدينة العمورية. يقول فوجدته كمن قبله يعني في الصلاح. يقول فجلست عنده وأقمت عنده. يقول حتى نزل به الموت. طبعا بين ذا وذا وذا هناك من التحق بهم لكنهم لم يكونوا بذاك الشهرة. لكن الأصول الرجل الذي في الموصل والرجل الذي في النصيبين والرجل الذي في عمورية. لحق أو تابع طلابا لكنهم لم يكونوا بالقوة كما هو الحال في هؤلاء الرجال. يقول فلما نزل بالرجل يعني الذي في العبورية نزل به قال إلى من تدلني نزل بك ما ترى؟ فقال له لا أجد أحدا. يعني خلت الأرض من شخص على الملة في ذلك في تلك الأقاليم. يقول ولكن ظل زمان نبي يخرج على ملة أو يدعو إلى ملة إبراهيم. ولكن ظل زمان نبي يخرج يدعو إلى ملة إبراهيم وهو في أرض العرب يعني في الجزيرة يهاجر إلى أرض ذات لابتين أو إلى أرض بين لابتين فيها نخل وله علامات لا تخفى لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وما بين منكبيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق به فافعل. يقول وقد اكتسبت بقرات وغنيمات يعني حصلها. يقول فجاءت يعني تجار من كلب طبعا جاءوا إلى الشام. يقول فقلت لهم أعطيكم هذه البقرات وهذه الغنيمات وتأخذوني معكم إلى أرض العرب. يقول فوافقوا على ذلك. يقول فانطلقت معهم حتى أتينا وادي القرى يعني على مقربة من العلا. أو من تبوك يعني بين المنطقتين. يقول فظلموني فأخذوا البقرات والغنيمات وباعوني على رجل من يهود. يقول فبقيت عنده حتى جاءه ابن عم له من بني قريظة يعني من المدينة من قريظة. يقول فابتاعني إليه فجاء به هذا الرجل اليهودي الذي هو من بني قريظة. يقول فجاء بي. يقول فلما رأيت النخلة هو قد رأى نخلا في وادي القرى. يقول فقلت لعل هذه الأرض التي أراد صاحبي. يقول فلما قدم بي يقول فرأيت النخل يقول فعرفت أن هذه الأرض هي الأرض التي أراد صاحبي. يقول فبقيت عنده. يقول وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في مكة. يقول لكني لا أعلم شيئا لأني مشغول بالرق. يقول فبينما أنا عند هذا اليهودي وكان يشتغل يقول وكنت على رأس عذق وكان على رأس نخلة كان يلقحها وينظفها. يقول فجاء ابن عم له يعني ابن عم اليهودي هذا الذي من بني قريظة. فجاء ابن عم له يقول وأنا فوق النخلة. يقول فقال له قاتل الله بني قيلة مجتمعون الآن في قباء على رجل يزعم أنه نبي. يقول وأنا أسمع. يقول فأخذني ما أخذني حتى أوشكت أن أسقط من فوق النخلة أن أسقط على سيدي. يقول فنزلت فقلت يا فلان ماذا تقول؟ يقول فلكمني سيدي لكمة شديدة وقال اشتغل بعملك. فقال إني أريد أن أسأل. يقول فقلت إني أريد أن أسأل. فالمهم يقول سلمان فلما أمسيت وقد جمعت ما جمعت يعني من الأكل من التمر. يقول فأتيت محمدا وهو بقباء. يقول فقلت له إنك رجل صالح، أو علمت أو سمعت بأنك رجل صالح وأن معك غرباء ذو حاجة، وقد رأيت أنكم أولى بهذه الصدقة، فخذ هذه فإنها من الصدقة. يقول فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كلوا، يقول ولم يأكل يقول سلمان، فقلت هذه واحدة، يعني أنه لا يأكل الصدقة. يقول فلما كان بعد ذلك يقول جمعت ما جمعت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، يعني كانت قبى مفكة عن المدينة. يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فقلت له يا محمد علمت أنك لا تأخذ الصدقة فهذه هدية. يقول فأخذها فأكلها، فأخذ ما جمع فأكله. يقول فقلت هذه ثانية. يقول وحضرت جنازة من أصحابه بالبقيع وعليه شبلتان، يعني رداء وإزارا. يقول فجعلت أستدير من خلفه، أستدير من خلفه يعني لأنظر خاتم النبوة التي بين منكبي. يقول فلما رآني يقول ألقى الرداء، يقول فرأيت خاتم النبوة، يقول فانكببت عليه وأنا أبكي، فانكببت عليه أقبله وأنا أبكي. الآن وصل إلى الحقيقة، لكن بعد ماذا؟ بعد اللتة واللتية. يقول فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى وأخبره قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أعينوا أخاكم. يقول سلمان فكان الرجل يعينني ب15 نخلة، والرجل يعينني ب30 نخلة، والرجل يعينني ب20 نخلة. يقول حتى بلغت 300 نخلة. طبعا الآن أعانوه بالنخل، لكن عاد بقي حفرها وضمان حياتها، لأنه ضمن سيده أن تكون حي أن تحيا. فقال عليه الصلاة والسلام يا سلمان افتقر، يعني احفر الحفر. الآن النخل تحققت، احفر الحفر، فإذا حفرت فأخبرني أنا أضعها بيدي. فلما حفر سلمان الفارسي طبعا وربما لوحده وربما معه بعض أصحاب أخوة بعض الصحابة، يقول فحفر 300 حفرة يعني لغرس النخل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالنخل وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرسها بيده، فغرس الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى وصل 299، فبقي واحدة. جاء سلمان فغرسها فحيت كل النخل، يعني 299 إلا التي غرسها سلمان طبعا لم تحيا. وقد مر بنا هذا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أعطي 300 وحفر لها ووضعها عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للنخل. بقي 40 أوقية. فقال عليه الصلاة والسلام بعد فترة قال عليه الصلاة والسلام ما فعل الفارسي المكاتب؟ فقيل له بقي 40 أوقية. فجاء بمثل البيضة من الذهب طبعا من الغنائم، فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدي عنك. فقال يا رسول الله وأين هذه، يعني على 40 أوقية؟ فقال إن الله عز وجل سيؤدي عنك. فذهب بالبيضة هذه والتي من الذهب، وذهب بها يقول سلمان فوزنوها فبلغت 40 أوقية وزيادة. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه وقد تغيبت عن غزوة بدر وعن غزوة أحد لانشغالي بالرق، قال: ثم أدركت غزوة الخندق. وقد مر بنا الحديث عن غزوة الخندق وأنه هو الذي أشار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أشار سدا مانعا بينه وبين الأحزاب. هذه قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقبل أن نختم الحديث، حضرني أو تذكرت ما جاء عند البخاري أن حذيفة رضي الله عنه سئل: من أقرب الناس، أو من هو الرجل القريب بالسمت أو قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما علمت أحدا أقرب سمتا ولا هديا ولا دلا من عبد الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.